بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الشافعي رحمه الله بعد أن ذكر حكم الغرة وأنها سنة تعبد بها لأمر عرفوه بمعنى الذي تعبد به في السنة، إن الغرة أمر سنة مستقلة. قال فاذكر منه وجها غير هذا إن حضرك تجمع فيه ما يقاس عليه ولا يقاس. والبدء كله في باب إن هناك سنن وردت على خلاف الأصل، على خلاف المعنى المعلوم، فلا يقاس عليها. فضرب مثال في أمر الغرة، فقلت له قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصرات من الإبل والغنم إذا حلبها مشتريها إن أحب أمسكها وإن أحب ردها وصاعا من تمر، وقضى أن الخراج بالضمان. المصراة هي التي يربط ضرع الشاة، يترك حلبها، تربط أخلاف الضرع، الأخلاف اللي هي حلمات الثدي، حيث يجتمع اللبن في الضرع، فإذا رآها المشتري ظن أنها تحلب كل يوم هذه الكمية، فإذا وجدها عنده تركها عنده وجد أن اللبن ليس بهذه الكمية، فثبت أنها مصراة. فهذا عيب أباح النبي صلى الله عليه وسلم بعد النهي عن هذا الفعل، أباح للمشتري إذا أحب أن يمسكها بالعيب أو بهذا اللبن القليل أمسكها. وإن أحب أن يردها وصاعا من تم فعل، هو طالما أنها مصراة فله هذا الخيار، لأنه هيعلم إنها مصراة بس مش هيقدر بالضبط قد إيه اللبن بتاعها الحقيقي إلا بعد ما تقعد عنده. وحديث تاني إن الرسول قضى أن الخراج بالضمان، أن هون اللي هيقاس عليه. بلا شك إن اللبن بتاع الناقة غير اللبن بتاع إيه؟ الشاة، مش كده؟ قدر اللبن. ومع ذلك الرسول قال ردها وصاعا من إيه؟ من تمر. يبقى القياس هيكون على مين؟ على الخراج بالضمان وليس على هذا المستثنى الذي حكم به الشرع قطعا للنزاع. قال فكان معقولا في الخراج بالضمان أني إذا ابتعت عبدا فأخذت له خراجا، خراجا يعني غلة، العبد ده بيشتغل حصل إنتاج وفلوس منه خلال الفترة التي كانت عند المشتري التي كان فيها العبد عند المشتري. قال فأخذت له خراجا ثم ظهرت منه على عيب يكون لي رده. ظهر على عيب ما كانش مطلع عليه قبل ذلك، طلع مريض مرض خطير مثلا، كان هو في الأول شكله سليم منه وتبين أنه هو مريض به. قال فهيرده للبائع الأول. قال فما أخذت من الخراج والعبد في ملكي ففيه خصلتان، إحداهما أنه لم يكن في ملك البائع ولم يكن له حصة من الثمن. يعني الخراج ده الناتج ده ما كانش قصاد جزء من الثمن الذي اشتريته به العبد. يعني على سبيل المثال الهدوم اللي على العبد لابس هدوم غالية وهو عارف، فالهدوم دي في الحقيقة جزء من الايه؟ لها نصيب من الايه؟ لما اجي ارجعه بالعيب اللي ظهرت عليه انه مريض في بدنه، هرجعه بايه؟ بنفس الهدوم، لان الهدوم كانت لها حصه من الايه؟ من الثمن. ما اقول ما اخدش البدله اللي كان لابسها واقول ده كان ايه؟ من الخراج. لا، الخراج ده العبد ده اشتغل وجاب انتاج وجاب فلوس، ف فخلال المدة اللي هو كانت موجودة عند المشتري هياخد الفلوس بتاعته، لأنه كان ضامن لهذا العبد. ضامن ليه ازاي؟ لو مات وهو عنده ما يروش ان يرجعه، ما يروش يقول له ان ايه، ان هذا العبد كان فيه عيب فأريد أن أخذ الثمن، لأنه كان ضامنا له إذا مات بسبب حاجة غير العيب يعني. قال أنه لم يكن في ملك البائع، الإنتاج اللي حصل ده ما كانش في ملك البائع، بل كان في ملكي أثناء فترة ما بين الشراء إلى أن أرد، ولم يكن له للخراج حصة من الثمن. هذه خصلة. والأخرى أنها في ملكي، وفي الوقت الذي خرج فيه العبد من ضمان بائعه إلى ضماني، إن الحصل من الخراج ده، من العائد من العبد أو من الناقة أو من أي شيء تم العمل عليه، حصل أثناء ما أنا مالك لهذا الأمر، وفي الفترة التي خرج فيها من ضمان البائع إلى ضماني. فكان العبد لو مات من مالي وفي ملكي، ولو شئت حبسته بعيبه. أنا لو أنا مش عايز أرده، لقيت العيب بسيط، اقتنعت بأن المصلحة أن أنا أقبل العيب على ما هو عليه، مش ليا لأن أنا اشتريت، وله أن يرده كما ذكرنا اختيار. يقول فكذلك الخراج هيبقى ليا لأنه وقع في ملكي وفي ضماني، ولم يكن للخراج حصة من الثمن، ولم يكن في ملك البائع. فقلنا بالقياس على حديث الخراج بالضمان، فقلنا كل ما خرج من ثمن حائط اشتريته، أو ولد ماشية أو جارية اشتريتها، فهو مثل الخراج، لأنه حدث في ملك مشتريه لا في ملك بائعه. وقلنا في المصرى اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نقص عليه، وذلك أن الصفقة وقعت على شاة بعينها فيها لبن محبوس مغيب المعنى والقيمة. قال وقلنا في المصرات اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نقص عليه أي ناتج من العين المبيعة أثناء فترة الخيار. يقول وذلك أن الصفقة وقعت على شاة بعينها فيها لبن محبوس مغيب المعنى والقيمة، أي فرق ما بين الخراج وما بين اللبن الذي كان في إيه؟ في المصراء ده، العقد وقع على شاه جواها إيه؟ لبن موجود فعليا، بخلاف العبد وقع عليه البيع والخراج ده جه بسبب جهده وعمله اللي ما كانش موجود أثناء إيه؟ أثناء الصفقة، بخلاف اللبن كان موجود أثناء الصفقة بس كانش معروف. يقول ونحن نحيط أن لبن الإبل والغنم يختلف، وألبان كل واحد منهما يختلف. فلما قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مؤقت وهو صاع من تمر، قلنا به اتباعا لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حكم في شاة مصراء بأن اللبن بتاعها قصاده صاع من تمر، وفي في ناقة مصراء خد اللبن بتاعها فيه صاع من ايه؟ من تمر، اتباعا للسنة ولم يقص عليه. هو في الحقيقة السنة قطعا للنزاع، في حكمة بالغة من وراء هذا الحكم، وهو قطع النزاع، إن ما يجوش يقول لا ده شوية، ده لا اللبن كتير، لا ده، فقطع النزاع بأن قدر صاعا من تمر في المصراة. قال فلو اشترى رجل شاة المصراة فحلبها ثم رضيها بعد العلم بعيب التصريح، هو عرف أنها مصراة ورضيها على ذلك، وبقيت عنده ثلاثا واستمر، فأمسكها شهرا حلبها، ثم ظهر منها على عيب دلسه له البائع غير التصريح، إن المتبين أن الناقة الشاذي عقيم لا تقبل أن يطأها الفحل مثلا، وهو كان عارف كده وكتم ذلك عنه وأنها ما بتحملش أبدا. فبعد ما شهر كان بيحلبها خلاله، ثم ظهر منها على عيب دلسه له البائع غير التصريح، كان له ردها، يردها بالعيب الجديد غير عيب الايه؟ التصريح. طب واللبن اللي اتحلب خلال الشهر ده الخراج بالايه؟ بالضمان. بخلاف لبن التصريح اللي فيه صاع من ايه من طبق. قال كان له ردها وكان له اللبن بغير شيء بمنزلة الخراج، لأنه لم يقع عليه صفقة البيع. اللبن اللي كان في الضرع وقع عليه صفقة البيع. يقول وكان له اللبن بغير شيء بمنزلة الخراج، لأنه لم يقع عليه صفقة البيع، وإنما هو حادث في ملك المشتري، وكان عليه أن يرد فيما أخذ من لبن التصريع صاعا من تمر كما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو هيرجعها، بس انت كنت خدت لبن كان موجود فيها ودلوقتي بترجعها من غير اللبن اللي موجود، يبقى ترد معها صاع من تمر ايه بتاع الاولاني بس بتاع التصريع، واما بتاع دلوقتي اللي من 3 ايام فما لغايه شهر ولا شهرين ولا 3 ياخذه بلا شيء، لانه منزله الايه الخراج. صح. يقول فنكون قد قلنا في لبن التصرية خبرا، وفي اللبن بعد التصرية قياسا. اللبن التصرية هيرد في مقابله صاعا من ايه من تمر، وفي اللبن بعد التصرية لن يرد مع في مقابله شيئا قياسا على الخراج بالضمان. يقول ولبن التصرية مفارق للبن الحادث بعده، لأنه وقعت عليه صفقة البيع، واللبن بعده حادث في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع. فإن قال قائل ويكون أمر واحد يؤخذ من وجهين، لبن هو شيء واحد، جزء هنقول ترد قصاده حاجة والجزء الثاني تردش قصاده حاجة، قيل له نعم إذا جمع أمرين مختلفين أو أمورا مختلفة من وجه هنا ومن وجه هنا. فإن قال فمثل من ذلك شيئا غير هذا، اللي هو أمر واحد يؤخذ من وجه على حكم ومن وجه آخر على حكم آخر. قلت المرأة تبلغها وفاة زوجها، وفاة زوجها فتعتد ثم تتزوج ويدخل بها الزوج. هو في كلمة في بعض النسخ والظاهر أنها مرادة من الكلام قطعا بالتأكيد، فيظهر حيا، يظهر الزوج الأولاني حي، لها الصداق، الصداق الثاني إنه دخل إيه بها وعليها العدة. ما ينفعش إن زوجها الأولاني اللي هو ثبت إنه هو جوزها يطأها إلا لما تعتد من الإيه من الثاني ده، عليها العدة. الزوج الثاني باطل، هو طلع تبين ان الرجل عايش، طالما انه حي فالزواج باطل، والزواج الثاني هي معذوره فيه. هيقوله يقول المراه تبلغها وفاه زوجها فتعتد ثم تتزوج ويدخل بها الزوج فبان فيظهر حيا، لها الصداق وعليها العده، والولد لاحق، يعني كانت حملت من الزوج الثاني هيثبت به النسب لاحق لهذا الأب، مع أنه من غير زواج، أنه تبين الزواج إيه؟ باطل. قال ولا حد على واحد منهما، ما فيش حد من وطئ بإيه؟ بشبهة، ويفرق بينهما ولا يتوارثان. من ساعة ما ظهر الرجل الأول الزوج الأول يفرق بين الزوجين، مع أن احنا أعطينا للزواج بتاعهم الباطل بعض الأحكام من لحوق الولد، لحوق النسب، ومن ثبوت الصداق ووجوب الايه العده، وما اعطيناهوش احكام تانيه اللي هي زي التوارث، جواز الاستمرار فيه ويتحسبش طبقه من الطبقات، اي زي ما تطلع. ايوه ملهاش، هو اساسا مش جه بعد 20 سنه فهو زوجها. قال ويفرق بينهما ولا يتوارثان وتكون الفرقة فسخا بلا طلاق. يعني الراجل بقى جوزها ده مات بجد واعتدت منه ورجوزت الراجل ده بعد كده، مش هتحسب طلقة من الطلقات، ده فسخ، لأن هو تبين أنه إيه مفيش زواج. قال يحكم له إذ كان ظاهره حلالا حكم الحلال في ثبوت الصداق والعدة ولحوق الولد ودرء الحد، هذه 4 أحكام. وحكم عليه إذ كان حراما في الباطن حكم الحرام وعند ربنا فقط لأنه بنوش يعرفهم وما لهمش إثم في أن لا يقر عليه زي ما الزاني لا يقر على الزانية ولا تحل له إصابتها بذلك النكاح إذا علم به ولا يتوارثان ولا يكون الفسخ طلاقا لأنها ليست بزوجة ولهذا أشباه مثل المرأة تنكح في عدتها تكون امرأة جاهلة في بلاد فيها جهل ظنت أن العدة زي ما الناس دلوقتي كلها بتقول 3 شهور المحكمة بتاخد ب3 شهور فبعد 3 شهور من تاريخ تسجيل الطلاق راحت اتجوزت وهي في شرع الله عز وجل لسه حيضتها بتيجي كل 6 شهور ماشي امرأة تحيض أنا أعرف نساء بيحيضوا كل 6 شهور وبيخلفوا كل حاجة عادية وعادتهم كده كل 2 شهر فعدت حيضة أو حيضتين ولسه هي في الثالثة بس 3 شهور كانوا عدوا رسمي راحت اتجوزت شرعا هي في العدة ممكن تكون جهلة زي ما كتير جهال يقولهم عدت 3 شهور خلاص بس هي ممن تحيض يبقى تزودت في العدة أو هي في نشأت في بلاد فيها جهل فتزودت في العدة فهذا زواج باطل لكن نتيجة الجهل يدرأ به الحد ويثبت الصداق وتثبت العدة عليها ولا يتوارثان ولا يحل أن يستمر في الزواج ولا يعد هذا طلاقا ولا يقر عليه قال باب الاختلاف الزنية يستبرأ رحمها وأكثر العلماء يرون عليها عدة شيخ الإسلام يرى أن عدة كل العقود الفاسدة حيضة واحدة الجمهور يرونها 3 حيضات قال باب الاختلاف قال فإني أجد أهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك هل يسع الاختلاف قال فقلت له الاختلاف من وجهين أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر يعني اختلاف مذموم واختلاف غير مذموم اختلاف سائغ واختلاف غير سائغ إيه الضابط قال فما الاختلاف المحرم قلت كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خلفه في غيره لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص هو ده الضابط العلمي الذي عليه السلف في التفرقة بين الخلاف السائغ وغير السائغ ليس أن هذه مسألة عقدية وتلك مسألة علمية ليس أن هذا خلاف في الأصول وهذا خلافه في الإيه؟ في الفروع الخلاف ما يخالف البينات ما يخالف ما أقام الله عليه الحجة نصا في الكتاب أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ومثله الإجماع الصحيح الثابت وكذا القياس الجلي لأنه قال يدرك قياسا فذهب المتأول أو القياس أو القيس إلى معنى يحتمله الخبر لكن لما يجي قيس معنى لا يحتمله أو قياس أو يخالف القياس الجلي المقطوع به عند كل القائلين القياس يبقى خلافه لا يعتد به ولذلك قلنا أن الخلاف السائغ هو ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي ضربنا مثال بالقياس الجلي قياس النقود المعاصرة على الذهب والفضة في وجوب الزكاة ما يجيش واحد يقول لنا النهاردة الفلوس اللي معاك الدولارات اللي بالمليون واثنين مليون معلاش زكاة ليه؟ علشان دي أوراق لا ذهب ولا ايه؟ ولا فضة ماشي كده؟ زي ما بعضهم بيقول ما فيهاش ربا ليه؟ لأنها ليست ذهب ولا ايه؟ ولا فضة كلام باطل قطعا ده إحلال ده وإسقاط وجوب الزكاة فيها إحلال الربا فيها وإسقاط وجوب الزكاة خلاف القياس الجلي الذي هو من أوضح أنواع القياس. بل الناس النهاردة كلها تضحك عليه، بل هتقوله أنت راجل مغرب لما تقول ما فيش زكاة في الإيه؟ في الجنيه، الجنيهات والريالات السعودية والدولارات الأمريكية ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأن الله أوجب الزكاة في الإيه؟ في الذهب والفضة. طالما ما اشتريت بها ذهب ولا فضة يبقى ما فيش زكاة فيها. نقول له ضال مضل وننكر عليه. ليه نقول له ضل مضل وهو ما خالفش نص؟ هنقول له خالف قياس ايه؟ جل. قال ونقول الخلاف، نقول والخلاف السائغ، قلنا الخلاف السائغ هو ما لم يصادم نص من كتاب السنة أو إجماع أو قياس جلي، والخلاف غير السائغ المذموم هو ما خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا أو قياسا جليا. قال قال فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟ قلت قال الله في ذم التفرق وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لكل ما كان عليه بينة فتفرقوا فيه فهم إيه؟ مذمومون. وقال جل ثناؤه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها. يجي اتنين في سفر اختلفوا في القبلة الناحية دي والقبلة الناحية دي، ما جيش يقول له يا ضال تصلي إلى غير القبلة، يقول له انت اللي ضال ان تصلي غير القبلة. واحد اجتهد ان ده شمال هنا وجنوب هنا وجاب البوصلة، والتاني قال له ده احنا في حتة فلانية الدرجة 130، يقول لا ده الحتة دي فيها الدرجة 135. لا الكلام ده فيه ايه؟ اجتهاد. كل يؤدي الصلاة على اجتهاده. العدالة الشهادة، فلان ده عدل، تاني يقول لا ده مش عدل، يقول انت هترد الكتاب، الكتاب ما قالش ان فلان الفلاني هو ايه عدل، ربنا ده يعدل منكم، مين اللي هيحكم بالعدالة؟ وغيرها كذلك في تقويم المتلفات وتقييم الصدر. الرجل العدل هو الذي لا يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، لا يرتكب كبيرة، لا يخالف قوارب المروءة، ولا يصر على صغيره. قال فمثل لي بعض ما افترق عليه من روي قوله من السلف مما لله فيه نص حكم يحتمل التأويل، فهل يوجد على الصواب فيه دلالة؟ الحاجات اللي اختلفوا فيها مما يحتمل الاجتهاد، هنعرف نوصل للنتيجة فيها؟ هنعرف نوصل لراجح؟ قال له نعم، هنجيب لك أسئلة. قلت قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو قياسا عليهما أو على واحد منهما. قال له عامة المسائل في دلالة في الآيات وفي الأحاديث أو القياس ما يرجح أحد الوجهين. قال فاذكر منه شيئا، هنجيبه المرة الجايه.